يقول الأخ: لو كنا نحضر درسا هل نصلي ركعتين تحية المسجد أم نحضر الدرس؟ أيهما آكد، الخطبة أو الدرس؟ خطبة الجمعة آكد من الدرس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين فيه. فنقول إذا جئت إلى الدرس والدرس قائم فصلي ركعتين تجوز فيهما.